دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، تجمعنا مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله شيخ. في الحلقات الماضية تحدثنا عن أنواع العبادة، وكان آخر حديث لنا في الحلقة الماضية عن الاستعاذة. تعرفنا على معنى الاستعاذة وصلتها بالعقيدة، ذكرنا بعض الأدلة على مكانة هذه العبادة وفضلها. الحقيقة نود أن نشير إلى موضوع هام في هذا الموضوع، ألا وهو موقف من استعيذ بالله منه، متذكرين في ذلك نصوص كثيرة، لعلنا نشير إلى نص من هذه النصوص، هو قول الله تبارك وتعالى على لسان مريم: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. موقف من استعيذ منها بالله منها يا شيخ إذا تكرمت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المعلوم أن الاستعاذة بغير الله شرك، لأن الالتجاء بهذه الصورة لا يصلح إلا لله كما تقدم. وأما موقف من استعيذ بالله منه، فإن موقفه أن يوقر من استعيذ به وهو الله سبحانه وتعالى، وتقدير هذه الاستعاذة أن يكف شره عمن استعاذ بالله منه. وقد يكون هذا المستعيذ يظنه شر وليس بشر، فإن كان شر فيجب على من استعيذ بالله منه أن يكف تقديرا لله سبحانه وتعالى، وإن كان خيرا فليخبر من استعاذ بالله منه أن ما أتاه به أو ما أراده بخير، كما جاء في الآية التي أشرت إليها: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فقال الملك: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فأخبرها بالواقع ولم يكف عنها لأنه مأمور، فالتي استعاذت به قد أمره الله سبحانه وتعالى فأخبرها، فدل على أهمية الاستعاذة بالله، وأن من استعيذ بالله منه أن يلاحظ وينظر هل هو مستعاذ بالله من شره فيجب أن يكف، فإن كان عنده خير والمستعيذ ما علم ما عنده فليبين له ذلك. وهذه الآية هي فيها الدلالة الواضحة، وهكذا ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع المرأة التي أدخلت عليه فقالت: إني أعوذ بالله منك. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. فهذا تقدير لمن لجأت إليه، فكأنها بهذا التعبير لجأت إلى الله من الرسول عليه الصلاة والسلام لتوقعها أن ذلك غير صالح لها. أما ما كان عن مراد المرأة هذا لا يعنينا، وإنما يعنينا توقير الرسول عليه الصلاة والسلام للاستعاذة بالله وكفه عن هذه المرأة لما استعاذت بالله. ثانيا أن الاستعاذة لا تصلح إلا لله، لأنه القادر على إنقاذ من أدركه الخطر بخلاف المخلوق. نعم. نص آخر إذا سمحتم الشيخ نود التعرض له، ألا وهو في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات لم يضره شيء. نعم. التعوذ بكلمات الله تعالى هل هو تعوذ بالله سبحانه وتعالى؟ نعم. التعوذ بالله أو بصفة من صفاته. نعم. فلو قال أعوذ بالعزيز بالرحيم بالحي القيوم كما لو قال أعوذ بالله، وهكذا التعوذ بالكلام الله، فإن الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وكانت العرب عندهم عادة سيئة شركية، إذا نزلوا منزلا في البر قالوا نعوذ بالله، نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فأظهروا اللجوء لسيد هذا الوادي من الجن، من سفهاء قومه الذين هم الجن، فأعابهم الله بقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون من رجال من الجن فزادوهم رهقا، ما نفعهم، زادهم خوف وذعر. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الحيوانات التي فيها الشرور، فلا يقيك ولا يلجئك ولا يعصمك منها إلا خالقها. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء، وهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى. ولو قدر أن أحدا قالها فلم يظهر عليه الأثر فليراجع نفسه، فإن ذلك يعود إما لعدم الصدق وإما لعدم النطق بها، قد فقد حقيقة التعلق بالله سبحانه وتعالى، حقيقة التعلق بالله وحقيقة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا فقد هذه الحقيقة ما نفعه أن يقول ذلك بلسانه. فالمقصود أن مثل هذه الأمور لا بد وأن يراجع المسلم حقيقة عقيدته. ولهذا يذكر عن بعض العلماء أنه نزل منزلا فلدغته العقرب، يقول: فتذكرت فإذا أنا لم أعمل بهذا الحديث، بل نزلت ولم أعمل به، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فالاستعادة أمرها عظيم، فلهذا شرع الورد بها في الصباح وفي المساء وفي عند المنزل، سواء منزل بيت أو منزل في البر ليبيت ليلة أو ليبقى يرتاح ولو قليلا، فيبادر بهذا الدعاء، فيبادر بهذا الدعاء ولا يحقره، ويحذر من أن ينزل بطيش وسرعة، فإن ذلك تحفه الشياطين وتنسيه ذكر الله سبحانه وتعالى، تنسيه ذكر الله. وقد ذكر العلماء الأثر على من نسي مثل هذه الأوراد، هذا الأثر يعود إلى أثر حسي أحيانا فتتسلط عليه الشياطين، وقد يكون أثر معنوي. فالحاصل أن الثقة بالله ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام والتحصن بالأوراد هي المطلوبة. والذي أصيبه أخوتي أن يحرص المسلم بالورد على نفسه دائما وأبدا، فقد ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يورد الصباح والمساء، ولا مانع أن يورد عليه من يثق به، كما كانت عائشة تنفذ في يديها ببعض الأوراد وتمسحه على جسد الرسول عليه الصلاة والسلام. وأحذر الأخوة المسلمين أن يعلقوا آمالهم بمن لا يعرفون عقيدته وبمن نصب نفسه لامتزاز وامتصاص الأموال من الناس، وعن من يقرأ قراءة لا يفهمونها ولا يسمعونها ولم يسبق له صلاح ظاهر ولا قراءة قرآن شهد له بها. فمهما قال مثل من اتصف بهذه الصفات بأنه يستعمل الأوراد الشرعية، لا ينبغي أن يروج على المسلم الذي عنده الثقة بالله سبحانه وتعالى. فإذا وجد من اتصف بهذه الصفة، المسلم المصلي، المسلم الذي يقرأ القرآن، المسلم الذي لم يجعل اسم الورد على الناس لامتصاص الأموال، المسلم الذي عرف أنه قرأ، المسلم الذي لا يتعرض لما حرم الله، فإذا كان يتعرض لمحارم الله كأن يخلو بالمرأة باسم أنه يورد عليها أو يقرأ عليها الأوراد أو يلمسها، فإن لمس المرأة لا يجوز إلا لطبيب حاذق مشخص المرض كعمليات. أما وأن مع عدم وجود المرأة أيضا التي تقوم مع عدم وجود أيضا المرأة التي تعالجها فإذا كان هذا بالأمور المحسوسة، فالأمور المعنوية التي يعرفها أي مسلم ولله الحمد، فهذا الذي أحس بمرض وأراد من يرقيه أليس يعرف الفاتحة؟ أليس يعرف قل أعوذ برب الناس، قل رب الفلق، قل هو الله أحد؟ أليس يعرف آية الكرسي؟ فإذا أورد على نفسه أو أورد عليه أبوه أو أمه أو زوجها أو أوردت عليه زوجته كما كانت عائشة تعمل مع الرسول عليه الصلاة والسلام في النف في يديها ثم تمسحه، فهؤلاء أفضل مئات المرات عمن جهل مبدأه وأنه نصب نفسه لامتصاص الأموال والاتصاف بالجدل. فالديانة الصحيح لا يتعرض لما حرم الله، فكيف يدخل المرأة وكيف يلمسها وهو لا عرف حذاقة الطب ولا عرف مرض معين، وكيف يضربها ثم إذا ألمها وأظهرت الصوت بالتألم ادعى أن هذا هو مس من الجن؟ فالأمر عظيم، فعلى مسلم أن يثق بالله، هذا الأساس، وأن يورد على نفسه وأن يطلب ممن يثق به في بيته. واليوم ولله الحمد والمنة ليس فيه بيت إلا وهو يعرف الأوراد الحمد لله. ويعرف الآيات من القرآن ويعرف بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة. فلماذا نلجأ إلى من سمعنا بهم هذه الصفات التي لا تليق؟ نعم. بارك الله فيكم الشيخ. إذن بعد هذا الكلام والبيان الطيب، نقول بأن الخوف الذي ينتاب بعض ضعاف الإيمان عند نزولهم أماكن معينة حتى انتشرت الخرافات والقصص المخيفة، الحقيقة هؤلاء لهم حرز عظيم، علمهم النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون لهم صلة مع ربهم في ورد ودعاء واستعاذة في كل مقام. كيف لا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يدعو ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى حتى عند دخوله الخلاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإذا كما تفضلتم فضيلة الشيخ، لا بد أن يكون للمسلم صلة بربه سبحانه وتعالى، أن يستعيذ به في كل مكان ومقام، أن يقوي إيمانه بالله تبارك وتعالى ليسلم من مثل هذه الخرافات. فنسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم كل شر، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.